أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل الفقهية مسألة قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز موردها الشك في الوجود، وقاعدة الفراغ موردها الشك في الصحة. مثلا إذا دخل الإنسان في سورة التوحيد قل هو الله أحد وشك هل أنه قرأ الفاتحة قبلها أم لا، يبني على أنه قرأ الفاتحة، هذا يسمى بقاعدة التجاوز. أو مثلا بعد أن سجد الإنسان، بعد أن سجد شك هل أنه ركع قبل أن يسجد أم لا، يبني على أنه ركع، هذا يسمى بقاعدة التجاوز. أو قام الإنسان للركعة الثانية، بعد ما قام للركعة الثانية شك هل أنه سجد في الركعة الأولى أو ما سجد، يبني على أنه سجد، هذا كله يسمى بقاعدة التجاوز. إذا دخل في الجزء الثاني وشك في الجزء الأول يبني على أنه أتى بالجزء الأول، دخل في السجود وشك في الركوع يبني على أنه أتى بالركوع، دخل في القيام وشك في السجود يبني على أنه أتى بالقيام، دخل في الركوع وشك في القراءة يبني على أنه أتى بالقراءة، وهكذا كلما دخل في جزء وشك في الجزء الذي قبله هل أنه أتى به أم لم يأتي به، يبني على أنه أتى به، وهذا يسمى بقاعدة التجاوز. أما لو دخل في مقدمات الجزء، ما دخل في الجزء الثاني، يعني مثلا هوى إلى السجود بعدما يسجد، بعدما يسجد بعدما يضع رأسه على التربة شك هل ركع أم لا، ولم يدخل في الجزء اللاحق، شك في الركوع وهو بعد لم يدخل في السجود وإنما هوى إلى السجود، هنا خلاف بين السيدين. سيد الخوي يقول لا، ما تجري قاعدة التجاوز. إذا شك وهو أثناء الهوي إلى السجود لا يجري قاعدة التجاوز، بل عليه أن يقوم وما يقوم ينتصب ثم يركع، لا، يقوم إلى حد الركوع ويركع ثم يكمل صلاته. أما السيد السيستاني دام ظله يجري قاعدة التجاوز حتى في هذا الفرض، إذا هوى إلى السجود قبل أن يضع جبهته على التربة شك هل أنه ركع أم لا، عند السيد الثاني يمضي في صلاته ويبني على أنه ركع. أو مثلا شك في السجود أثناء النهوض، يعني هو قائم يريد يقوم للركعة الثانية قال ما أدري أنا سجدت أم لا، السيد الخوي هنا ما يجري قاعدة التجاوز، يقول يرجع ويسجد ثم يقوم. أما السيد السيستاني فيجري قاعدة التجاوز هنا، إذا شك أثناء النهوض إلى القيام أنه سجد أم لم يسجد يبني على أنه سجد. إذن الفرق بين السيدين أن السيد الخوئي يخصص قاعدة التجاوز بما إذا دخل في الجزء اللاحق وشك في السابق، وأما السيد السيستاني فيجري قاعدة التجاوز عند الدخول في الجزء اللاحق أو في مقدمات الجزء اللاحق كالهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام، هذا يسمى بقاعدة التجاوز موردها الشك في الوجود. وأما قاعدة الفراغ فموردها الشك في الصحة، مو الشك في الوجود، يشك في صحة شيء، هو قرأ الفاتحة لكن ما يدري قراها قراءة صحيحة أم قراءة غير صحيحة، يبني على أنها صحيحة، هذا يسمى بقاعدة الفراغ. بعد أن فرغ من سورة الفاتحة شك في أنه قرأها صحيحة أم لا، يبني على أنه قرأها صحيحة. أو قرأ آية منها قرأ الحمد لله رب العالمين قبل أن يدخل في الرحمن الرحيم؟ شك، هل قرأ الحمد لله رب العالمين قراءة صحيحة أم لا؟ يبني على أنه قرأها قراءة صحيحة، هذا يسمى بقاعدة الفراغ. أو بعد أن فرغ من الصلاة، بعد أن فرغ من الصلاة سلم، بعد أن فرغ من السلام شك، هل صلى صلاة صحيحة جامعة للشرائط والأجزاء أم لا؟ يبني على أنه صلى صلاة صحيحة، هذا يسمى بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ ما تختص بعد بباب الصلاة، تشمل سائر الأبواب، قاعدة عامة. مثلا إنسان أجرى عقد على زوجته، أجرى عقدا بينه وبين زوجته، بعد ما خلص العقد شك العقد صحيح لو مو صحيح؟ يبني على أنه صحيح. مثلا إنسان رأى شخصا مثلا مسلما يذبح شاة، ما يدري أنه ذبح الشاة ذبحا شرعيا، هل ذبح الشاة ذبحا شرعيا؟ هل ذكاها تذكية صحيحة أم لا؟ يبني على أنه ذكاها تذكية صحيحة. وهكذا شك في الطواف بعدما فرغ منه، هل أن الطواف صحيح أم لا؟ يبني على أنه طواف صحيح. وهكذا الشك في الفراغ، يعني الشك في الواجب بعد الفراغ منه، مجرا لقاعدة الفراغ. وكذلك الشك في العقود والمعاملات والأمور التي لها آثار شرعية يبني على أنها وقعت صحيحة ويرتب آثارها عليها. هذا هو الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كما ذكرنا. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعم آل نعم بالغميم أقاموا، ولكن عفا ربع لهم ومقاموا. حبست المطايا أسأل الركب عنهم، ومن أين للربع الدريس كلام؟ فلم أر مثلي يوم بانوا متيما، فلم أر مثلي يوم بانوا متيما. يا يا يا يا يا يا يا يا وأن مقامي في الشجون مقام، ولا كالليالي لا وفاء لعهدها، كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس لآم صحائف، لها الوفق بدء والنفاق ختام. وساق لهم غلبا كأنهم على ظهور العوادي بدور العوادي، ظاهرهن تمام. يو يو تفانوا على الثرى ووقف بأبي وأمي عليهم مناديا أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم وما حد تدنى من الخلق صلى عليهم دمهم غسلهم والترب سافي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في الليالي السابقة أن من جملة القواعد الكلامية قاعدة أن تحقيق الغرض حسن ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. حتى نوضح القاعدة بالمثال، إذا افترضنا أن شركة أو مؤسسة انتخبت رئيسا لها، الغرض من انتخاب هذا الرئيس هو استماع الموظفين له والتفافهم حوله حتى تؤدي الشركة دورها أداء جيدا وتحقق أهدافها. فبما أن الغرض من نصب هذا الرئيس هو التفاف الموظفين حوله وثقتهم به، إذن تحقيق هذا الغرض حسن ونقض هذا الغرض قبيح. فلو قامت الشركة بإصدار بيان تثني فيه على الرئيس الجديد وتبين كفاءته وجدارته بهذا المنصب فإن هذا العمل حسن، لأنه يساهم في تحقيق الغرض من نصب هذا الرئيس. بينما لو قامت الشركة بعكس ذلك، اليوم نصبت هذا الرئيس ويوم ثاني طعنته طعنة، زين، أصدرت بيانا تذمه وتبين جهله وتبين نقص كفاءته، هذا يعد هذا البيان نقضا للغرض، لأن صدور هذا البيان يؤدي إلى سقوط شخصيته في نفوس الموظفين وعدم ثقتهم بكفاءته وجدارته، لأن الشركة أصدرت بيان بذمه، فيضيع الغرض من نصبه رئيسا. هذا يسمى صدور هذا البيان الذي يذم الرئيس، يقال له شنو؟ نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. إذا كانت الشركة حكيمة ما تصدر هالنوع من البيانات، لأنها نقض لأغراضها. هذه القاعدة طبقها بعض الباحثين على القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء بغرض، بهدف بعثة النبي محمد، ما هو الغرض من بعثة النبي؟ الغرض من بعثة النبي التفاف الناس به ووثوقهم بشخصيته وإذعانهم لأوامره، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن الغرض هو التفاف الناس بهذا القائد، بهذا المبعوث، ووثوقهم بشخصيته. من أجل تحقيق هذا الغرض المفروض أن القرآن يصدر بيانا يثني فيه على هذا القائد، يثني فيه على النبي وعلى كفاءته وجدارته بمنصب القيادة وبمنصب النبوة، حتى يتحقق الغرض من بعثته وهو وثوق الأمة به. لكننا نرى القرآن خالف ذلك، يعني القرآن بدل ما يصدر بيان يمدح فيه هذا القائد، تعامل مع هذا القائد، مع النبي صلى الله عليه وآله، تعامل معه بأسلوب الاستنقاص وبأسلوب الاحتقار. وهذا الأسلوب الذي مارسه القرآن في حق النبي صلى الله عليه وآله نقض للغرض، لأنه يوجب ضعف مكانة النبي وسقوط شخصيته من النفوس وعدم وثوق الناس به، وهذا نقض للغرض من بعثته، ونقض الغرض قبيح. فكيف يصدر من الحكيم الذي أصدر هذا القرآن الكريم وصاغ هذا القرآن الكريم؟ شلون القرآن تعامل مع النبي بأسلوب الاستنقاص؟ القرآن تعامل مع النبي بأساليب أربعة، هذه الأساليب الأربعة تساهم في نقص شخصية النبي صلى الله عليه وآله، لا في رفعته ولا في دعمه. الأسلوب الأول أسلوب التجهيل. القرآن يصور أن النبي في موقع الجهل. شلون؟ يعني مثلا سيقولون ثلاثة، يعني يتحدث عن مسألة شنو؟ أصحاب الكهف. سيقولون ثلاثة، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طيب انت شنو موقعك؟ هم دول الناس هكذا يسألونك، ما هو الصحيح؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، ما هو الصحيح عندك أيها القائد؟ القرآن يقول له انت قل انا ما ادري. قل ربي اعلم بعدتهم. هذا وضع النبي موضع محرج، الناس يسألونه والقرآن يقول له انت قل انا ما ادري عن شيء ولا تتدخل. هذا وضع للنبي في موضع محرج، وهو موضع الجهالة. والله أنا ما أدري، تش تقول أنا ما أدري. زين، وضع النبي في موضع الجهالة إسقاط لشخصيته من النفوس. أو عندما يقول تعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أنت ما تدري عن شيء، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا أسلوب تجهيل. زين، الأسلوب الثاني أسلوب توبيخ. صدر من القرآن توبيخ للنبي. طيب هذا القائد، قائد الأمة اللي يحتاج إلى الدعم ويحتاج إلى المؤازرة والمعاضدة، كيف القرآن يوبخه أمام أعين الأمة التي هي رعية بالنسبة إليه؟ يقول له وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا توبيخ. أو مثلا يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ويقول له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. أسلوب التوبيخ أسلوب يساهم في نقص شخصية القائد أمام أو في أعين الأمة وفي نفوس الأمة. الأسلوب الثالث أسلوب التهديد، أحيانا يهدد القرآن، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أو يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. زين؟ أو يقول مثلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا أسلوب التهديد اللي يظهر أن النبي في معرض الانحراف، لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني ترى هذا قائدكم يمكن يمكن أن يشرك، في معرض الشرك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هو في معرض التقول، في معرض الانحراف. وإذا كان القائد في معرض الانحراف والشرك والتقول، فكيف يتحقق وثوق الأمة به وبشخصيته ونزاهته؟ الأسلوب الرابع أسلوب الاستتابة. أحيانا القرآن يطالب بالتوبة، يلا توب واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أو يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذه الأساليب الأربعة التي تعامل القرآن بها مع شخصية النبي صلى الله عليه وآله نقض للغرض من بعثة النبي، وليست تحقيقا للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح كيف يصدر من الحكيم الذي صاغ هذا القرآن وأصدر هذا القرآن. علماء الكلام بحثوا هذه النقطة، مسألة تعامل القرآن مع النبي، أسلوب القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله، وأجابوا عن هذه الشبهات المثارة حول تعامل القرآن مع النبي محمد. هناك أجوبة ثلاثة طبعا لا تختص بالمدرسة الإمامية، مذكورة هذه الأجوبة في المدارس الأخرى غير الإمامية. جواب الأول أن هذا الأسلوب الذي اتبعه القرآن مع النبي الهدف منه إثبات سماوية القرآن وعدم بشريته. احنا ذكرنا في الليالي السابقة أن هناك شبهة طرحها كثير من المفكرين أن هذا القرآن بشري، بشري الصياغة. يعني شلون بشري الصياغة؟ يعني أن الذي صاغ القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله. هذه الصياغة لم تنزل من السماء، هذه الصياغة صياغة بشرية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم من أجل نفي هذه الشبهة وتأكيد أن الصياغة ليست من النبي، أن هذا القرآن سماوي فكرا ولفظا، سماوي مضمونا ولغة، نزل من السماء بفكره وبلفظه ولم يصدر من النبي أي صياغة، حتى يثبت القرآن هذا المعنى استخدم هذه الأساليب مع النبي صلى الله عليه وآله. لأن القرآن لو كان من قبل النبي لما ذم فيه نفسه، لما وبخ نفسه. لو كان هذا القرآن صياغة من قبل النبي لما جعل نفسه في موضع الجهل، لما وبخ نفسه، لما هدد نفسه، لما طالب نفسه بالاستتابة والمغفرة. إذن هذه الأساليب تؤكد أن هذا القرآن ليس من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وأنه من قبل الله تبارك وتعالى. فلأجل تأكيد سماوية القرآن تعامل القرآن مع النبي بهذا الأسلوب. هذا جواب. جواب الآخر أن النبي محمدا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. القرآن يريد أن يؤكد أن البشر مهما بلغ من العظمة ومهما بلغ من السمو فإن فيه نقاط ضعف، فإن فيه مواطن ضعف، مواطن الضعف البشري. مهما بلغ من السمو والعبقرية والعظمة، كما أنه يحمل مظاهر للعبقرية والعظمة يحمل مظاهر للضعف البشري. لأجل أن لا يعبد النبي من دون الله، يعني المسلمون تشعروا مثلا المسيحيون بعضهم عبد عيسى، بعض المسيحيين عبد عيسى لما رأى عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئ بالمغيبات، بعض المسيحيين عبد عيسى. إذن القرآن كي لا تتكرر المأساة مرة أخرى، لكي لا يعبد المسلمون النبي لأنه مظهر للعظمة ومظهر للعبقرية، لكي لا يعبد من دون الله، أبان القرآن مواطن الضعف في شخصيته كبشر يخضع لمواطن الضعف كما يمتلك مواطن القوة. هذه الأساليب تريد تقول ترى هذا بشر، صح هو نبي صح هو رسول لكنه بشر، بشر لذلك يجهل بعض الأمور، لذلك يوبخ على بعض الأمور، لذلك هو في معرض أن ينحرف فيهدد إلى غير ذلك. من أجل بيان أنه بشر يحمل نقاط ضعف تعامل القرآن معه بهذا الأسلوب كي لا يعبد من دون الله. وتشوف حتى بعض علماء الإمامية، يعني هذا الجواب مو مطابق للمدرسة الإمامية، لكن بعض علماء الإمامية يحمل هذا النفس. يعني مثلا أنت من تجي تقرأ كلام الصدوق عليه الرحمة، الصدوق من عظماء علمائنا علماء الإمامية، الصدوق عند هذا يقول سهو النبي لطف بالأمة، يعني حتى الله يلطف بالأمة يسهي النبي، يجعل النبي معرضا للسهو، جعل النبي معرضا للسهو لطف بالأمة حتى تعرف الأمة أن هذا بشر، أن هذا مو إله، لكي تعرف الأمة أنه بشر وليس إله جعله الله معرضا للسهو، فسهو النبي لطف بالأمة. ولذلك الشيخ الصدوق عنده مقالة مذكورة في كتابه من لا يحضره الفقيه، أول الغلو نفي السهو عن النبي، يعتبر هذا أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي. وعند مقالات كثيرة الشيخ الصدوق إجماع الطائفة الإمامية خالفه، يعني الإجماع قام على خلافه، إجماع علماء الإمامية قام على خلافه، عند مقالات كثيرة على هذا النفس، أول الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. وعند أيضا الشيخ الصدوق الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة مذكور في بعض كلماته، الشهادة الثالثة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، يقول من وضع المفوضة لعنهم الله. الطائفة قائمة يعني بعد الشيخ الصدوق على استحباب الشهادة الثالثة في كل وقت. سمحت يقول أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان يبطل الأذان بتركه، لكنها مستحب. شهادة الثالثة مستحب في كل وقت، ومن جملة الموارد موارد استحبابها بالعنوان العام هو الأذان والإقامة. شيخ الصدوق يقول الشهادة الثالثة من وضع المفوضة لعنهم الله. زين، على كل حال احنا ما نريد الآن ندخل في مناقشة الشيخ الصدوق وكلامه. زين، هو من عظماء علمائنا، علماء الإمامية، وإن خالفته علماء الإمامية في عدة مباني وفي عدة أفكار. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي تطرحه المدرسة الإمامية، المشهور من المدرسة الإمامية، تقول لا، القرآن أصلاً لا استنقص من النبي ولا تعامل مع النبي بأي أسلوب من أساليب الاستنقاص، لا أنه جهل النبي ولا أنه وبخه ولا أنه هدده ولا أنه استتابه، أبدا لم يتعامل القرآن مع النبي بأي أسلوب من أساليب الاستنقاص. طيب هذه الآيات ماذا تقول فيها؟ هل أوضح لك الآن؟ علماء الأصول يقولون الظهور على قسمين، ظهور أولي وظهور موضوعي. ما هو الفرق بين الظهور الأولي والظهور الموضوعي؟ يعني أنا من أجي أدخل المجلس وأسمع الخطيب يتكلم، أول ما أسمع كلامه أقول إيش قاعد يقول هذا؟ كفر والعياذ بالله. إيش قاعد يقول هذا؟ حكي كوارث قاعد يطرح على المنبر، كوارث يطرحها على المنبر. ماذا يقول؟ هذا كلام كارثي. زين، الفهم الأولي للكلام يسمى ظهور أولي. الفهم الأولي للكلام، الفهم الأولي للخطاب يسمى بالظهور الأولي، وهذا الظهور ليس حجة في العرف العربي. ما هو الحجة الذي يعتمد عليه بحسب العرف العربي؟ الظهور الموضوعي. الظهور الموضوعي يعني ما يفهمه الإنسان من الكلام بعد التأمل، لا يأخذ الكلام بسرعة، أي كلام يسمعه حالا يصدر عليه أحكام ويصادره ويهمش صاحبه ويلقي به في الزبالة. شوي شوي أنت تأمل في الكلام صدرا وذيلا وسياقا، وين صدر، في أي مكان صدر، في أي موقع صدر. إذن الفهم الأولي للكلام يسمى ظهور أولي، هذا الظهور الأولي ليس حجة. ما هو الحجة؟ الظهور الموضوعي. الظهور الموضوعي يعني ما يفهم من الكلام بعد التأمل ودراسة القرائن المحتفة بالكلام، قرائن عقلية، قرائن حالية، قرائن مقالية، ما يفهم بعد التأمل يسمى بالظهور الموضوعي وهو الحجة عند العرف العربي. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني الآن مثلا عندما تجي إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الفهم الأول ماذا يقول؟ يقول أن الناس تنظر إلى الله يوم القيامة، يعني الله يرى يوم القيامة، لكن هذا ظهور أولي لا يعتد به، لأننا إذا تأملنا في الآيات الأخرى التي هي قرائن على هذه الآية، نقرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني الله لا يرى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعندما نقارن هالآية بتلك الآيات ونتأمل نتيجة المقارنة نفهم الآية فهما موضوعيا لا فهما أوليا. نقول المقصود وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، يعني تنتظر رحمة ربها. أيضا كما في قوله تعالى مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني شلون جاء ربك؟ يعني هو جاء يمشي والملك يضرب له تحية؟ شلون يعني جاء ربك والملك صفا صفا؟ انت اذا تقرأ الآية قراءة أولية بل تفهم ان الله عسكري قاعد يمشي والملائكة صافين، زين، فريقين يضرب له تحية، زين، ويعزف له النشيد العسكري، صح لو لا؟ لكن عندما تقرأ الآية قراءة موضوعية قراءة تأملية، الله ليس بجسم حتى يجي وروح، المجيء والذهاب من صفات الجسم، وهو ليس بجسم حتى يتصور له مجيء وذهاب. إذن شنو معنى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ يعني وجاء أمر ربك، الأمر نزل والملائكة صفوف مستعدة لتطبيق الأمر وتنفيذ الأمر، هذا معنى وجاء ربك. إذن عدنا ظهور أولي وعدنا ظهور موضوعي، والحجة المعتمد هو الظهور الموضوعي. أنت إذا تقرأ الآيات اللي قلناها كلها، إذا تقرأها قراءة أولية بالظهور الأولي، نعم، تقول الله يستجهل النبي، الله يهجد النبي، الله يوبخ النبي، الله يستتيبه، هذه كلها قراءة أولية للآيات. إذا قرأت الآيات قراءة أولية، نعم، ستحكم على أن هذه الآيات كلها استنقاص من النبي محمد. أما إذا قرأتها قراءة تأملية قراءة موضوعية معتمدة على القرائن السياقية والعقلية، لن تجد تجهيلا ولا تهديدا ولا توبيخا ولا شيئا من ذلك. نحن نجي لهذه الآيات واحدة واحدة، نجي إلى ما سمي بأسلوب التجهيل. مثلا قوله تعالى حكاية عن مسألة أصحاب الكهف، الناس مختلفة في أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هنا الله ما علق، ما قال رجما بالغيب، المقالة الثالثة سكت عنها، المقالة الأولى والثانية عبر عنها قال شنو؟ رجما بالغيب، المقالة الثالثة سكت عنها. لذلك أهل البيت عليهم السلام في الروايات يقولون كما قال تعالى سبعة وثامنهم كلبهم، يعني عدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. هذا دعبل الخزاعي نظم هذا المعنى أيام المعتصم العباسي. المعتصم العباسي كان ثامن خليفة من خلفاء بني العباس، لما وصل إلى السلطة طبيعي من يستلم الخليفة السلطة تجي الشعراء تمدحه وتثني عليه لتأخذ بعض جوائزه، زين، ومنحه. فالشعراء دخلوا على المعتصم ومدحوا وباركوا له وصوله للسلطة. دعبل الخزاعي ما جاء، المعتصم العباسي افتقد، قال دعبل الخزاعي ما دخل علينا وما أثنى علينا عند وصولنا للسلطة. كتب إلى دعبل الخزاعي هذه الأبيات، قال لملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن بهم الكتب، يعني الكتب ما قالتهم ثمانية قالت سبعة، لكن انت صرت ثامن. ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن بهم الكتب كعدة أهل الكهف. في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة، يعني أنت حتى كلب أصحاب الكهف ما توصل إليه، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة فإنك ذو ذنب وليس له ذنب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، انت شنو موقفك يا رسول الله؟ قل ربي اعلم بعدتهم. ليش؟ هذا مو تجهيل للنبي، هذا تربية للمسلمين على ان لا يستقلوا بالعلم والقدرة دون الله عز وجل. شوف انت تقعد بعض الناس من تجلس وياه كل ساعة وقال رأيي كذا، الله الله الله الله، أنا أرى كذا، صارت هذه 50 مرة خلال نص ساعة تقول رأيي ورأيي ورأيي ورأيي ورأيي، قول مرة الله أعلم، صح لو لا؟ قول مرة أنا أتصور كذا والله أعلم، جيب هالكلمة شوية، خلي عندك تواضع شوية، كل ساعة وقال رأيي كذا وأنا تصوري كذا، زين؟ المسلم يحتاج أن يتربى على عدم الاستقلال في العلم، على عدم الاستقلال في القدرة، يعني دائما إذا يطرح معلومات شنو يستند شنو إلى الله تبارك وتعالى، يقول هذا ما أفهم هذا ما أعرف والله أعلم. من أجل تربية المسلم على أن لا يستقل في علمه جاءت هذه الآية. هؤلاء الذين يقولون أربعة ثلاثة رابعهم كلبهم، وهذول يقولوا خمسة سادسهم، وهذول يقولوا سبعة ثامنهم، أنت قل قولا تربويا، قل أنا لا أستقل في علمي، علمي يرجع إلى الله تبارك وتعالى، قل ربي أعلم بعدتهم. ما جاء هذا الخطاب في مقام التجهيل، وإنما جاء لتربية المسلمين على عدم الاستقلال في العلم. وهذا من وين نفهمه؟ نفهمه من السياق. اقرأ الآية اللي بعدها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني أوكل الأمور إلى الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله، يعني أيضا هذه مقالة من الناس، أنت لا، قل الله أعلم بما لبثوا. زين، أيضا عندما تجي إلى قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا ليس أسلوب تجهيل. أنا شرحت هذه الآية في السنين السابقة، زين، قلت القرآن قسم العالم إلى عالم خلق وعالم أمر، عالم الخلق هو عالم التدريج، عالم الأمر هو عالم الدفعة، بعض الموجودات توجد بشكل تدريجي مثل الشجرة توجد بشكل تدريجي، هذا يسمى عالم الخلق، مثل الإنسان يوجد بشكل تدريجي 9 أشهر، هذا يسمى عالم الخلق، عالم الخلق عالم التدريج، عالم الأمر هو الموجودات التي توجد دفعة واحدة بدون تدريج، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا إشارة إلى نوع من الموجودات تسمى بعالم الأمر. الروح من عالم الأمر، الروح ما توجد بشكل تدريجي، الروح تنفخ دفعة واحدة، الجسد يوجد بشكل تدريجي، أما الروح لا توجد بشكل تدريجي، النفس تفيض طاقة الحياة المسمات بالروح تفيضها دفعة واحدة على هذا الجسد، ماكو مسألة تدريجية. إذن الروح من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. القرآن يقول ألا له الخلق والأمر، في خلق وفي أمر. ولذلك القرآن متى ما يذكر الروح يربطها بالأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من، دائما كلمة الأمر مربوطة بالروح، من كل أمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن النبي أجاب، النبي ما قال أنا ما أدري، أنتوا تسألوا عن الروح، ترى الروح ليست من عالم الخلق وإنما هي من عالم الأمر. فالنبي أجاب عن سؤالهم لأنه وقع موقع الجهل والحرج، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نجي إلى الأسلوب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الأسلوب الثاني هو أسلوب التوبيخ، الذي قلنا هذه الآيات إذا تقرأها قراءة أولية نعم هذا توبيخ، لكن إذا تقرأها قراءة موضوعية فليست من التوبيخ في شيء. يجي مثلا لقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. راجع كلام السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء، زين يقول لك هذا أسلوب متعارف عند العرب، أسلوب الذم غير المباشر أو التوبيخ غير المباشر، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني الآن مثلا أنت تمر على جماعة جالسين يلعبون قمارا مثلا، وأكو واحد واقف يشاهدهم، أنت أمامك أسلوبان لتوبيخ هؤلاء، تارة توبيخ مباشر تقف على رؤوسهم وتقول أيها المسلمون اتركوا لعب القمار وهذا من المنكرات، توبيخ مباشر. وتارة لا تستخدم أسلوب غير مباشر، تجي لهذا الإنسان الواقف وما مشترك معهم، واقف تجي أنت تقول له سامحك الله، أما علمت أن القمار حرام؟ أما علمت أن القمار من المنكرات؟ هو ما له شغل بالموضوع، هو ما لعب قمار، لكن أنت خاطبته حتى تؤدي التوبيخ لهؤلاء بأسلوب غير مباشر، هم يعرفون أنهم هم المقصودون وليس ذلك. حتى توصل لهم التوبيخ بأسلوب غير مباشر تقول لسامحك الله أما عرفت أن القمار من المحرمات والكبائر، هذا يسمى توبيخ غير مباشر. الله تبارك وتعالى أراد أن يوبخ المنافقين على تخلفهم عن الخروج عن الجهاد. المنافقون تخلفوا عن الجهاد وقالوا يا رسول الله إذن لنا أن لا نخرج للجهاد لأن بيوتنا عورة وليس هناك من يحميها. النبي أذن لهم قال كيفكم قعدوا، وخرج النبي مع أصحابه المخلصين إلى الجهاد. الله تبارك وتعالى لا يعاتبه ولا يوبخه، إنما يوبخ المنافقين على تخلفهم لكن بأسلوب غير مباشر، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني حتى تعرف أنهم كاذبون، فهو يوبخهم على كذبهم. والدليل على هذا شلون احنا اعتبرنا هذا قراءة صحيحة للآية، أن إذن النبي لهم كان في محله، يعني لو خرج المنافقون مع النبي إلى القتال لفسدت المعركة وفشل النبي في المعركة. إذن النبي لهم بالتخلف كان في محله وموقعه. ما هو الدليل على ذلك؟ نفس الآيات بعدها الآية اقرأ ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني ذولا لو خرجوا معكم لأثاروا فتنة في الجيش، ونتيجة هذه الفتنة سيفشل الجيش في القتال. إذن إذن النبي لهم كان في محله، قضى على الفتنة وحافظ على وحدة الجيش وتماسكه لأنه لم يأذن لهم في الخروج. فكيف يوبخه الله على إذن كان في محله وفي موقعه؟ إذن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني توبيخ غير مباشر. هذا بالنسبة لهذه الآية. نجي للآية الأخرى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا ليس توبيخ، هذا توقيت. فرق بين التوقيت والتوبيخ، شلون أشرح لك الآن؟ يعني أنت الآن عندما تدز ابنك في سفر، سفرة عملية شغل معين، تدز إلى الخارج مثلا مع جماعة يخشى عليه منهم، جماعة أشرار، لكن أنت مضطر تقول له يا بني سافر مع هؤلاء لقضاء الشغل الفلاني، والجماعة أشرار يخاف عليه منهم، فأنت تقول لبني أنت أثناء السفر احذر من هؤلاء، لا تقم بعمل يستفزهم، لا تقم بعمل يثيرهم لأنهم أشرار، احذر منهم خوفا عليك. زين، من يرجع ابنك من السفر وتنتهي المشكلة؟ كان في حالة خوف، كان في حالة حذر لأن من حوله كانوا أشرارا، الآن انتهت المسألة، الآن رجع من السفر إليك، أنت تقول له الآن بعد أن رجع، لقد كنت في سفرك هذا، زين، لقد كنت في سفرك هذا تترك مثلا النافلة وتترك قراءة القرآن خشية ممن حولك لأنهم أشرار، خشية ممن حولك، والآن الله أحق أن تخشاه لأن الآن انتهى وقت الحذر، انتهى وقت الخشية لأنك رجعت من السفر، فمن الآن عليك شنو؟ عليك أن تخشى ربك ولا تخشى هؤلاء لأن علاقتك بهم قد انتهت. هذا توقيت، يعني بيان لانتهاء وقت الخوف من الناس، بيان لانقضاء وقت الخوف من الناس ومصير الإنسان إلى الخوف من الله. نجي إلى قصة النبي محمد. بالنسبة إلى النبي معروف قصة النبي مع زوجته زينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت زوجة لزيد بن حارثة، وزينب قرشية وزيد مولى من موالي قريش، يعني مو قرشي أصيل، مولى من موالي قريش. زينب شوية كانت ترى نفسها شوية أسمى من زيد، يعني زيد شنو؟ كانت هناك مشاكل بينها وبين زيد، فزيد بن حارثة كان يشكو للنبي صلى الله عليه وآله أخلاق زوجته زينب معه، ويطلب من النبي أن يطلقها ليستريح منها. النبي كان يقول له اصبر، ايش سوي بعد انت ابتليت واذا ابتلى الواحد بحرمة شويها يقول يصبر عليها رفقا بالقوارير، فيقول له انت اصبر عليها، اتحمل ما يصدر منها. وهو يطالب النبي بالطلاق. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه، لأن زيد كان ابن للنبي، ابن يعني بالدعوة، كان النبي يعتبره ابنا ويرعاه ويكفله، وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك، يعني ابقى مع زوجك زينب بنت جحش واتق الله، يعني لا تقابل الإساءة بالإساءة، واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أنت كنت تدري أن هذه مسألة مؤقتة وأنه سيأتي يوم زيد يطلق زينب، وأن زيد إذا طلق زينب سيزوجك الله بها، أنت هذه المعلومات تدري عنها، لكن ما كنت تقدر تقولها للناس، يعني يجي واحد مثلا يقول للناس ترى شوفوا ترى زوجة فلان يوم من الأيام بيطلقها فلان وأنا اللي بتزوجها، وش يقولوا عن الناس؟ لو واحد يحكي للناس هالحكاية شو يقولوا عن الناس؟ يقولوا إذا أنت بينك وبينها علاقات، لو ما بينك وبينها علاقات ما قلت هذا الكلام، إذا هذا دليل على أن بينك وبينها علاقة هوى وغرام وتعلق، ولذلك أنت تخطط لطلاقها من زوجها والزواج منها بعد ذلك. إذا هذا الكلام مستحيل أن النبي يقوله للناس، مع أنه يعلم أنه سيقع يوم من الأيام زيد بن حارثة سيطلق زينب وسيتزوجها النبي، لكن ما كان من الممكن أن يقول النبي هذا الكلام للناس، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، ومن حقه أن يخشى الناس، لأنه لم يكن يخشى الناس على شخصه، وإنما كان يخشى الناس على مقام النبوة، لأن هذا الكلام لو صدر منه لسقطت شخصيته من أعين الناس، أن النبي يخطط لتطليق امرأة والزواج منها، هذا يسقط شخصية النبي من النفوس، إذا خشية النبي كانت في محلها وفي موقعها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، انتهت الصفحة. الآن زيد طلقها، فلما زيد طلق انتهى وقت الخشية شنو؟ من الناس، فعليك الآن لما زيد طلقها أن تظهر ما كان في نفسك وتخشى الله، والله أحق أن تخشاه. إذن كلمة وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه توقيت لا توبيخ، يعني تبين أن خشيتك من الناس كانت في محلها، لكن انتهى وقتها الآن، لأن زيدا طلقها، بما أنه انتهى وقتها فالآن ليس أمامك إلا الخشية من الله بإظهار الحقيقة، وأن الله أمرك بالزواج منها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا ما قضوا منهن وطرا. إذن هذا كما ذكرنا توقيت لا توبيخ. قوله تعالى مخاطبا للنبي محمد، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. مشاكل بين زوجات النبي تدري، كان بعض زوجات النبي شكله لوبي، لوبي معارضة للنبي، وكان دائما في حال مواجهة للنبي، هناك لوبي معارضة من داخل البيت للنبي صلى الله عليه وآله. فالنبي تزوج ماريا زوجة جديدة، أظهر لها النبي صلى الله عليه وآله مقدار من الاهتمام ومقدار من العناية، لأنها زوجة جديدة، طبعا هذه العناية أثارت اللغط داخل البيت النبوي، وحرك لوب المعارضة ضد النبي صلى الله عليه وآله. النبي لكي يحقق التوازن، توازن العرفي، يعني مو التوازن الشرعي، توازن العرفي، يعني حتى يحقق نوع من التراضي بين زوجاته، لا تطغى زوجة على أخرى ولا تعتدي زوجة على أخرى، لكي يحقق التراضي بين زوجاته أقسم بأن لا يطأ بعض زوجاته لفترة معينة حتى يتحقق التراضي بينهن، وكان قسم في محله. الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية شفقة وليس عتاب، فرق بين العتاب وبين الشفقة، يشفق عليه. يعني انت شقد تتحمل من زوجاتك، انت شقد تضغط على نفسك في سبيل ارضائهن وفي سبيل امتاعهن. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الله احل لك الوطء، انت حلفت على عدم الوطء، حرمت على نفسك الوطء، تبتغي مرضات ازواجك. مثل ما انت تيجي تشوف ابنك يحرم نفسه، ابنك مثلا يحرم نفسه من الأكل، يحرم نفسه من الخروج، كل لأجل المذاكرة. تجي تقول لابنك بني ليش أنت تعذب نفسك زايد لأجل المذاكرة؟ ليش أنت تحرم نفسك من النزهة، من الخروج مع الأصدقاء لأجل المذاكرة؟ شوية منا وشوية منا. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. هذا شفقة وليس عتاب، نظير قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله: لعلك باخع نفسك على آثارهم، أو قوله تعالى: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أو قوله تعالى: ولا تحزن عليهم. إذن هذه كلها آيات جاءت بأسلوب الشفقة لا بأسلوب العتاب. نجي إلى الأسلوبين الآخرين أتعرض لهما باختصار. زين. الأسلوب الثالث أسلوب التهديد: لئن أشركت ليحبطن عملك، مثلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هذا لم يكن تهديدا، وإنما كان بيانا إلى أن النبي ليس مجبور. بعض المسلمين يتصور أن النبي مجبور مثل الملائكة، الملائكة مجبورون على الطاعة، لا يمكنهم المعصية. بعض المسلمين إذا سمع قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، يقول بعد النبي مجبور، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول هذا النبي مجبور. أراد القرآن أن يبين أن النبي مخير وليس مسير، بإمكانه أن يعصي وإن كان لا يعصي. لئن أشركت ليحبطن عملك، إشارة إلى أنه ليس مسيرا. قوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إشارة إلى أنه مختار وبإمكانه المعصية، لكنه لا يعصي بقوة إرادته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بيان لاختياره وليس تهديدا له. الأسلوب الأخير المعبر عنه بأسلوب الاستتابة: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. طبعا أنتم تعرفون أن علاقة الأنبياء والأولياء بالله علاقة الحب وليست علاقة الخوف أو علاقة الطمع. إحنا علاقتنا بالله طمع أو خوف، إما نطمع في ثوابه أو نخاف من عقابه. بينما الأولياء والأئمة والأنبياء علاقتهم بالله علاقة حب، لا علاقة خوف ولا علاقة طمع، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. علاقتهم بالله علاقة الحب، وهذه العلاقة علاقة الحب، يرون أن أي انشغال عن الله فهو ذنب. النبي يعتبر أي انشغال ذنب. يعني شلون؟ مثلا النبي لو عرضه الموت، لو عرضه النوم، هو بشر يعرضه النوم، لو أن النبي عرضه النوم في ساعات النوم، الساعات المعينة للنوم، عروض النوم عليه يعتبره ذنبا، لأنه في حال النوم سينشغل عن عبادة الله تبارك وتعالى فترة مؤقتة لأجل النوم. النبي يعتبر نومه ذنبا، يعتبر أكله طعامه شرابه ذنبا، لأنه في هذا الوقت وإن كان متقربا إلى الله لكنه لم يشتغل بعبادة الله. النبي لأن علاقته علاقة الحب والعشق لله عز وجل، يعتبر أي انشغال حتى لو اضطراري قهري يعتبره ذنبا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول واستغفر لذنبك، يعني ما تراه ذنبا بمقتضى علاقتك العظيمة مع الله تبارك وتعالى. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والآيات الأخرى التي ترتبط بهذا المقام كلها تدل على أن علاقة النبي علاقة الحب والفناء والعشق. وهذا ما أكده الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة عندما قال عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن العلاقة هي معك علاقة الحب، وكما أكد الحسين هذا الحب لفظا وعملا قولا وسلوكا، ضحى بما عنده من النفس والنفيس لأجل حبه لله. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيان لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان متعلقا بالله، كان يأخذ دم طفله ويرمي به إلى السماء، ويأخذ الدم من صدره ويرمي به إلى السماء، ويقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. كان دائما مع الله حتى رأسه عندما فصل عن الجسد كان مشغولا بذكر الله وبحب الله. كان يتمتم ذلك الرأس ويقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. زيد بن أرقم لما سمعه قال رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، لأنك تقرأ القرآن وأنت رأس مفصول عن الجسد. نعم بقي هذا الرأس بعيدا عن الجسد لمدة 40 يوما كما في بعض الروايات، ثم عاد إلى الجسد الشريف. دفنه الإمام زين العابدين إلى جانب الجسد، التأم الرأس بالجسد، لكن ساعد الله قلب زين العابدين. جلس عند قبره وهو ينادي أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا حسين من للأرامل؟ من لليتامى؟ من للنساء؟ من للسكالى؟ أبا حسين تركتنا بعدك أسارى. وأقبلت العقيلة تمرغت على تراب قبر أخيها ونادت أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات. عسرى بوادي أويلي أويلي أنا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني أنا سليت المصايب ما سلني. والله أنا سليت المصايب ما ما سلني. سألني وأعظم ما يشجي الغيور دخولها. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه بجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها صلوات. نؤكد أن ليلة الخميس سيكون حوار حول المحاضرات السابقة، اللي عنده سؤال من النساء أو الرجال سلمه إلى الأخ مصطفى محسن. إن شاء الله ليلة الخميس القادمة أيضا في نفس الوقت حوار حول المحاضرات السابقة إلى ليلة الخميس. وفقنا الله وإياكم لكل خير.